السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة له هدف عالي، ألا وهو من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك وما أطعناه إلا من شاء الله، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، قال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ومن من لا يصلي 10 مرات، والمفروض الإكثار أقل 300 مرة. فاخترنا دراسة السنة في هذه الليلة لعل المستمعين والمستمعات يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة. هذا، واعلموا أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصيفة الرسول أو النبي، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرض أن يذله الله. إذ على المنبر هذا يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال آمين آمين آمين. قيل له يا رسول الله لما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. اللهم إلا إذا كنت في المرحاض أو الحمام، ما عدا ذلك تسمع اسم النبي يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع التفسير، بعدما قضينا المغازي وخرجنا منها دخلنا في التفسير. والتفسير للبخاري ما هو تفسير لكلام الله كله، في الصور يأخذ آية آيتين للتبرك بها ويذكرها من جهة، ويكون قد روى الحديث عنها. فالصور مثلا يريد فيها حديثين 3 4 إن كانت طويلة كالبقرة. مرة ثانية البخاري كتابه المعروف بصحيح البخاري جعل فيه كتاب التفسير بدأ من الفاتحة وانتهى بالناس، لكن لا يفسر كلام الله كله كما التفسير في كتب التفسير، فقط يختار الآية التي له فيها رواية وحديث ويذكرها، وتشاهدون هذا وتسمعونه. قال باب: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه بعض آية وإلا لا؟ يا معشر الحجاج أفيضوا من حيث أفاض الناس. الآن يبين لنا لما نزلت هذه الآية فيقول: حدثنا علي بن محمد شيخه، حدثنا محمد بن حازم شيخه، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة خالته رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها، كانت قريش ومن دان دينها وهم بنو عامر بن صعصع وثقيف وخزاعة، يدينون بدين قريش وهم في الجاهلية دين الكفر. قالت: يقولون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة لا يقفون بعرفة. في الجاهلية قبل نزول هذه الآية الكريمة الحجاج يقفون بعرفة، وهذه القبائل الحمص الأشراف لا يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة. عرفتم؟ يوم عرفة يقفون بالمزدلفة، وهم هذه القبائل خزاعة وثقيف وبنو عامر. إذن فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة نزلت هذه الآية: ووقفوا بعرفة. فاسمعوا ما قالت أم المؤمنين، قالت: كانت قريش ومن دان دينها أي تدين بدينها يقفون بالمزدلفة يوم التاسع يوم عرفة، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون بالحمص أي المتحمسون لدينهم. يا ليتنا نحن الآن حمص نتحمس للإسلام وأهله. في الجاهلية سموا الحمص لشدة تعصبهم وحمايتهم لدينهم الباطل. قالت: وكان سائر العرب يقفون بعرفات يوم التاسع، يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام، جاء الإسلام بطريق محمد والقرآن وإلى لا، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، يقف بعرفة ويبقى بها ويفيض منها لا من المزدلفة. فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومن عهده صلى الله عليه وسلم يوم حج إلى الآن المسلمون الحجاج يقفون بعرفة، المزدلفة ينزلون به بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب ينزلون بالمزدلفة، أما الوقوف والحج عرفة كما يقول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون بعرفة، وبدايته من بعد الظهر. لو وقف قبل الظهر من طلوع الشمس ما يسمى حاجة ولا وقف، بعد صلاة الظهر يبتدي الوقوف وينتهي بغروب الشمس، إذا غابت الشمس لك أن تخرج أن تفيض. هذا معنى قول البخاري: باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه نزلت لما علمتم كان قبائل من العرب أو أكثر العرب يقفون بعرفات، وثلاث قبائل قريش وبنو وخزاع وثقيف وابن عامر لا يقفون إلا في المزدلفة حتى ما يختلطوا بالعرب عامة كأشراف، ويسمون بالحمس يتحمسون لدينهم. فلما أراد الله أن يبطل عادتهم أنزل هذه الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا من المزدلفة بل من عرفة. ثم قال الشيخ: حدثني محمد بن أبي بكر، حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان مشائخه، حدثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وعن والده قال: هذا الحبر عبد الله بن عباس تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه يقول: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج. إذا دخل الحاج معتمرا متمتعا بالعمرة، إذا اعتمر وقص شعره وتحلل يطوف بالبيت إلى أن يأتي يوم عرفة، وهو يطوف في مكة بالبيت. قال: يطوف الرجل بالبيت والمرأة تابعة له ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا أهل بالحج ما يطوف بالبيت. والآن المعتمرون يبقون في مكة وإلا لا؟ إذا جاء يوم الثامن يعودون يطوفون بالبيت؟ لا، يحرمون من بيوتهم من الفنادق ويطلعون إلى عرفة، إلى منى ثم إلى عرفة. هذا الذي قرره عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. متى يطوفون بالبيت؟ لما يفرغون من عمرتهم كذا، ويبقون في مكة ينتظرون يوم عرفة، في تلك الأيام أو الليالي يطوفون كذا بالبيت، يتقربون إلى الله بالطواف. فإذا أحرموا إلى الحج عازمون على الذهاب إلى منى فعرفة فلا طواف. وهذا الذي جعل الحجاج كما تعرفون المتمتعون ما يطوفون إذا أحرموا بالحج إلى عرفة، ما يطوفون بالبيت، ما هو مشروع لهم. قال: قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا أي غير محرم حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أن ذلك شاء أي ذلك شاء يعني بعير ولا بقرة وإلا شاء، يأخذ هديته معه، ما هو متمتع، تمتع وإلا لا، وجاء الحج فأحرم بالحج إذن يسوق معه هديه. ما كانوا يجدون الأغنام والإبل والبقر أمامهم، كل واحد معه شاته أو بقرته. يقول: فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له ما استطاع، لا بقر ولا بعير ولا شاء، ما تيسر له، فعليه ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه. مسألة فقهية. أقول: يخبر عبد الله بن عباس عن حال الصحابة وأولادهم كيف يحجون إذا دخل مكة متمتعا وتحلل وبقي فيها، وجاء يوم الثامن ليمشي يوم التاسع إلى عرفة يحرمون من بيوتهم، ويسوق معه هديته بقرة بعيرا شاء. فإذا ما تيسر ما عنده نقود، ما وجد هذا ماذا يصنع؟ قال يصوم 3 أيام قبل أن يذهب إلى عرفة، وهذا شأن المتمتع. إذا ما عنده نقود يشتري بها، لا بد من صيام 3 أيام في مكة و17 أيام في بلده، أليس كذلك؟ إذن يبدأ يصوم 2-3. فإن فرضنا قال صام 2 فقط وجاء عرفة، جاء متأخرا، فلا بأس أن يصوم 1 عرفة، لا حرج، ليتم 3 أيام في الحج، لقول الله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، معناه فيه رخصة لمن لم يصوم 3 أيام قبل عرفة صام منها 2 فقط وبقي عليه 3، لا بأس أن يصومه في عرفة. وقد يصوم أيضا في أيام مينا إذا تعذر عليه، يصوم في مينا أيضا، لكنها أيام التشريق، أيام أكل وشرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر الله، الأفضل ما يصوم، لكن إذا ما صام اضطر إلى ذلك يصوم. لعلي ما أفصحت، تعرفون أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه صيام 3 أيام في مكة و7 أيام إذا رجع، متى يجب عليه هذا؟ إذا ما وجد الشاء أو البعير أو البقرة أو ما وجد النقود عنده، مضطر إلى أن يصوم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإن لم يجد يصوم 3 أيام قبل عرفة، هذا المطلوب. فإن صام 2 وبقي 3 لا بأس أن يصوم 1 عرفة. أما أيام التشريق للضرورة فقط، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله، ما أيام صيام، أيام راحة، لكن المضطر لما صام يجوز له، أرخص له أهل العلم أن يصوم الأيام 3. مرة ثانية يقول عبد الله بن عباس، يقول يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا، أي مدة ما هو حلال ما هو محرم، حتى يهل بالحج. فإذا ركب بعيره وإلا حماره أو سيارته إلى عرفة، فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء إبل أو بقر أو غنم، إن لم يتيسر له ذلك فعليه 3 أيام، أي صيام 3 أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة. وإن كان آخر يوم من الأيام 3 يوم عرفة فلا جناح عليه، يصومه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات، فإذا أفاض منها حتى يبلغ جمع أي مزدلفة الذي يتبرر فيه. ما معنى هذا الكلام؟ اسمعوا، هذا عبد الله بن عباس يبين لنا، يقول فإن كان آخر يوم الأيام 3 يوم عرفة فلا جنى عليه في صيامه، وإلا لا، بعد ذلك ثم لينطلق. من أين ينطلق؟ من مكة أو من منى، حتى يقف بعرفات. لما سميت عرفات؟ عرفات قالوا تعارف به آدم مع حواء، تبهتم؟ كل واحد نزل في منطقة وهناك تلاقيا وتعارفا، لا بأس هذا الفهم. قال ثم يقف بعرفات من صلاة العصر، لأنهم يصلون الظهر والعصر مع بعضهما بعض وإلى لا، يجمع الإمام بأهل عرفة يجمع بين الظهر والعصر، فإذا صلوا العصر، وهذا دليل على أن الوقوف قبل صلاة الظهر لا يجوز لا يصح أبدا، لو وقفت من طلوع الفجر طلوع الشمس الضحى إلى الظهر ما وقفت بعرفة إلا بعد صلاة الظهر والعصر. قال ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى متى؟ إلى أن يكون الظلام. متى يكون الظلام؟ إذا غابت الشمس، إذا دخل الليل، إلى أن يكون الظلام. بعد ذلك ماذا يفعلون؟ قال ثم ليدفعوا أنفسهم وما عندهم من إبل وبقى وغنم من عرفات إلى أين؟ إلى مزدلفة. فإذا أفاضوا منها أي من عرفة حتى يبلغوا جمعا، أي المزدلفة تسمى جمع، اسمها جمع إذ يجتمع فيها الحجاج من عرفة أو من غيرهم، سميت بجمع. الذي يتبرر فيه أي يطلبون البر والخير فيه لما ينزلون من عرفات، هذه الليلة ليلة الدعاء وليلة ذكر الله عز وجل، ما هي ليلة أغاني وله لعب، ليلة راحة والتبرر. قال ثم ليذكروا الله كثيرا في تلك الليلة، أو قال أكثروا وقال كثيرا، أو كبروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا. ليلة مزدلفة ليلة راحة وإلى لا، وليلة ذكر الله والدعاء. فإذا أفاضوا من حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه أي يطلبون البر والخير، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل حسب الرواية قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا أي من مزدلفة إلى منى، فإن الناس كانوا يفيضون. هذا يعود إلى ما قدمناه من أن العرب في الجاهلية كانوا يقفون بعرفة، وقبائل أشراف قريش بنو ثقيف قزاعة، هذه القبائل الأشراف ما يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة، الناس فوقهم في عرفة وهم أسفل، والمسافة معروفة بين مزدلفة وعرفة، ثباتهم إلى الله. فأبطل الله تعالى هذه فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من أين أفاض الناس؟ من عرفات، لأنهم أكثر من أهل مزدلفة وهم الحمص. وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الدعاء والذكر والاستغفار حتى ترموا الجمار، إذا وصلنا إلى منى ومن الجمار ما بقي تهليل ولا بقي ذكر الله، التلبية انتهت، من مزدلفة ما بقي التلبية إلى منى. ثم قال الشيخ باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أي ومن الواقفين بعرفة وبمزدلفة ممن يدعون الله يدعون بهذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودلل على ذلك بقوله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس مشايخه أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء ما يتركه المؤمنون حجاج وحاجات، لأن الرسول كان يدعو به وأنزله الله في كتابه، وكان الآخرون يقولون ماذا؟ اللهم اجعل عاما هذا عام غيث، عام غيث، عام خصب، عام ولد حسن. وجاء هذا في آية البقرة: فمن يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. دعاهم: رب اجعل هذا العام عام خصب وعام رخاء وعام ولادة كذا. فأبطل الله هذه الدعوات الباطلة وأنزل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. حسنة الآخرة والله إنها الجنة، حسنة الدنيا يقول علي رضي الله عنه المرأة الصالحة. ومعنى هذا أيها العزاب، أيها الرجال، إذا حججتم وقفتم بعرفة ادعوا الله بهذه الدعوة يرزقكم نساء صالحات. هذا علي: ربنا آتنا في الدنيا، ما حسنة الدنيا؟ بستان يعني دار، مرأة صالحة. في الآخرة ما هي؟ الجنة دار الأبرار. ثم قال الشيخ: باب، وهو ألد الخصام. وقال عطاء: النسل الحيوان، كما قلت لكم يفسر بعض الآيات وإلى لا، التي يجد فيها أحاديث تدل على تفسيرها، ما هو يفسر في القرآن بكامله. ما معنى ألد الخصام؟ مذكورة في القرآن وإلى لا؟ وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض. هذا من؟ نعم نعم، الرجل هو بن شريق. واسمعوا ماذا قال. قال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله ترفعه، أي الحديث الحضر النبوية، تقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هكذا الرسول يقول: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ذاك الذي له فصاحة وبلاغة وبيان وكذا، وهو كذاب دجال ويؤثر على الناس ببلاغة وفصاحته وشدة قوة كلامه. هذه كلمة رسول الله وتعايش وإلى لا. ماذا قالت؟ أبغض الرجال إلى الله من هو؟ الألد الخصم، الذي يخصم المجادل معه ويقطع كلامه. ثم قال الشيخ: وقال عبد الله: حدثنا سفيان، حدثني ابن جريج عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية مستهم البساء والضراء وزلزلوا حتى يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه إما في غزوة أحد وإما في غزوة الخندق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا بالأكل والشرب ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول متى نصر الله؟ ألين نصر الله قريب. هكذا يقول لهم ليتشجعوا ويثبتوا على رفع راية لا إله إلا الله والدعوة إلى الله عز وجل. وقال الشيخ: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو في أقراء كذبوا خفيفة كذبوا، ذهب بها هناك وتلا ها هذه الآية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت، قال فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال، قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كان قبل أن يموت، كائن قبل أن يموت، ما وعد الله رسوله بشيء إلا وقع قبل أن يموت. وعده بالنصر وإلا لا؟ يوم 8 في الكام ماذا؟ ما فتحت مكة ودخل العرب في الإسلام. اسمع ما تقول الصديقة، قالت معاذ الله والله ما وعد الله ورسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء برسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبهم، فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا، مثقلة بالتجديد. ونحن الآن ما نحن في بلاء ولا شقاء ولا، ولكن في رخاء، والإسلام تتقلص ظلاله ومشغولون بالأكل والشرب واللباس. لو نبتلى وندخل في دين الله ونعلن الجهاد تتغير الظروف والأحوال. وهذا رسول وأصحابه حتى يظن الرسول أنهم قد كذبوا، بعد ذلك يجيء نصر الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. والله تعالى نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين على عبادته تعالى، المطيعين له ولرسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول السائل فضيلة الشيخ، لماذا تحدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ب300 مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد؟ السائل يقول يا شيخ لما تقول أقل الكثرة 300؟ هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قال أهل العلم في اصطلاح اللغة حد الكثرة 300 في أي شيء، جيش كبير متى يكون كبير؟ إذا كان أكثر من 300، أقل من 300 ما هو كثير، كل شيء أكثره 300 فما فوق. فهمتم هذا ولا؟ ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد الكثرة ما هي؟ هذا يعود إلى اللغة. الرسول قال أكثر كم؟ قال العلماء من الصحابة والتابعين الأمة حدها 300، والصالح يصلون 3000 يوم الجمعة وليلتها، ما هو 300. آتي أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ، لقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وجاء في الحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، فكيف نوفق بين الحديثين بارك الله فيك؟ السائل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ماذا قال؟ قال إذا انتصف شعبان فلا، قد انتصف شعبان فأفطروا فلا تصوموا. وحديث عائشة آخر يقول كان أكثر ما يصوم شعبان، وبينا هذا الصيام مستحب، هذا صيام فضيلة في شعبان، من استطاع أن يصوم 20 يوم 15 يوما أفضل له، لكن 10 الأواخر لا يصوم فيه، يتهيأ لصيام رمضان حتى ما يضعف عن صيام الفرض. والباب مفتوح. تصوم الاثنين والخميس، تصوم 10 أيام فقط. الذي لفتنا النظر إليه البدعة أنه لا يصوم إلا يوم 15، يخص اليوم 15 بالصيام، هذا لا، إما صم قبله وإما صم بعده، وإلا ابتدعت بدعة. شعبان شهر فاضل، والرسول كان يصوم أكثره كما قالت عائشة، أكثر أيام يصوم، لكن قالت العلماء بعد 20 الأفضل أن لا نصوم، نتهيأ للصيام رمضان حتى نصل رمضان ونحن قادرين على الصيام، والأمر واسع وهو كله فضائل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ السائل يقول ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ أولا إفراد الجمعة بصيام مكروه إلا إذا صمت قبلها بيوم وبعدها يوم، أما أن تفرد الجمعة بيوم بصيام فلا. كذلك السبت، لأنه من دين اليهود، إذا تفرد بالصيام ما ينبغي، مكروه، إما تصوم قبله يوم أو بعده يوم. كذلك الأحد لأنه عيد النصارى، تبات، إما أن تصوم قبله بيوم أو تصوم بعده بيوم. هذا. ثم نعم العشر الأواخر من شعبان أيضا يكره صيامها لما سمعتم. ارفع صوتك. أيام التشريق، أيام التشريق، أيام العيد، صيام العيدين حرام، لا يحل لمؤمن أن يصوم يوم العيد، وأيام التشريق تابعة لعيد الأضحى، لا تصام إلا المضطر الذي ما صام 3 أيام وهو متمتع وخاف ينتهي العيد، ينتهي الشهر صامها فلا حرج، أفتى بهذا العلماء من الصحابة وغيرهم. أما صيام العيدين فحرام بالإجماع، وما قال بجواز أحد. أيام التشريق لا تصاموا، تبهتم، إلا للمضطر الذي وجب عليه صيام 3 أيام في الحج وما صام، كان مريضا أو ناسيا وتذكر ما بقي له إلا هذه الأيام 3 يصومها كما بينا ولا حرج. نعم. صيام يوم الشك، قال وصوم يوم الشك. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، يعني شككنا هل غدا رمضان أو غير رمضان، وما تأكدنا ما نصوم حتى نتبين، شككنا هل غدا العيد أو لا ما نصوم. انتبهتم؟ يوم الشك للصيام ما هو للإفطار، والشك هذا يزول بشهادة 2 عدلين يقولان والله رأينا هلال رمضان، بل رؤيا الهلال للصوم يكفي فيها عدل واحد، إذا مؤمن في القرية رجل صالح ذو بصيرة قال رأيت الهلال أهل القرية يصومون. أما العيد فلا، لما لا بد من شهادة 2، إذ يأتي فاسق وإلا فاجر ويقول أنا رأيت هلال العيد ويفطر الناس ويقعون في مهلكة، فلا بد من شهادة 2 من المؤمنين برؤية هلال الإفطار، رؤية هلال العيد. نعيد هذا الكلام وإلا لا؟ الأيام التي يكره صيامها أيام التشريق، الأيام التي يحرم صيامها أيام العيدين، الأيام التي صيامها مكروه هو تخصيص الجمعة بصوم، تخصيص السبت بصوم، تخصيص الأحد بصوم، ومن أراد أن يصوم فليصوم يوم قبله ويوم بعدها، لا بد من هذا. كذلك يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ما دام شك فقط لا تصوموا. هذه هي المسألة. أسابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أحج عن امرأة كفيفة تبلغ من السن 50 سنة؟ كفيفة، كفيفة يعني عمية، ما ترى. سائل يقول هل يجوز لي أن أصوم أن أحج عن عجوز بلغت 60 وهي عمياء ما تبصر. العمى يمنع ما يمنع من الحج إذا وجدت من يأخذها معه ويقودها ويحملها في السعي وفي الطواف تحج، وإذا ما وجدت فلا شيء عليها، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، والسبيل القدرة البدنية القدرة المالية، الأمن في الطريق وعدم الخوف. فإذا استطاع ابنها وإلا أبوها وزوجها يحجج ومعانا أم تحج، لأن تطوف وتسعى وتقف بعافة. فإذا ما وجدت ما تستطيع تحج بنفسها، ما تقدر، ما ترى الطريق، فلا حرج عليها. أثابكم الله. يقول السائل: لقد جئت للعمرة وقال لي أخي بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل جائز؟ سائل يقول لقد جئت للعمرة وقال لأخي إذا وصلت المدينة سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فقط من الجهل، ما عنده علم. لو كان عنده علم ما يحتاج إلى أن يبعث الواحد من المغرب أو المشرق ليسلم على الرسول، وهو في مكان يصلي ويسلم على الرسول. أما رأيتم لما نصلي ركعتين في النافلة أو الفريضة ونتحي ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، تبلغه على الفور، ما تحتاج إلى أن تبلغ سلامك. انتبهتم؟ هذا فقط للجهل عدم العلم. وإلى ما نقول سلم لي على الرسول أبدا، صل عليه وسلم أنت. يريد الشيطان أن يصرفك عن هذا الفضل وهذا الخير، يقول لك قل فلان يصلي من على الرسول. فهمتم هذه القضية؟ ناتجة عن عدم العلم فقط، ما عرفوا. وإلا نحن نصلي ونسلم يوميا عشرات المرات، إذ قال صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وحسبنا كما علمتم أننا كأننا بين يديه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، في التحية في كل فريضة ونافلة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبي مريض من عدة سنوات وعليه صيام شهر رمضان كامل، ومضت عليه سنوات ولم يقضيه مع تمكنه من الصيام، وعليه كذلك صيام شهرين قتل خطأ، وهو الآن شيخ كبير في السن ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟ ما دام ما يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، الشهر بثلاثين صاعا، بثلاثين كيلو رز، وإلا تمر وإلا دقيق، وهكذا. وإذا كان له ولد ابن صالح بار قال أنا أصوم عنك، يصوم ولا حرج. أثابكم الله. تقول السائل: فضيلة الشيخ، دائما ينزل عليها دم بعد الدورة الشهرية، ثم ينقطع بضعة أيام، ثم يعود مرة أخرى ثم ينقطع، وهكذا يعني تقول، فما حكم الشرع في صلاتها؟ هذه إذا كانت المعتادة، أي تعرف أيام عادتها في الحيض من الشهر، إذا جاءت أيام العادة تقطع الصلاة والصيام، لا عادة لها، ما لها عادة بعد، رأت الدم وقفت عن الصلاة والصيام، انقطع الدم صامت وصلت، وهكذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيل الشيخ، كنت أسوق سيارتي وهي سيارة شاحنة، وكان معه أطفال، ومن ضمن الأطفال أبوهم. يقول: كان يسوق سيارة شاحنة ومعه أطفاله وأبيه، فأبيه سقط من الشاحنة وهي تمشي، فمات رحمة الله عليه، هل تجيب علينا الكفارة؟ سائل يقول: كنت أسوق سيارة وسقط من الركاب ساقط ومات، هل يجب علي الكفارة؟ الجواب نعم، لأنك السبب، أنت السبب في ذلك، فلا بد من الصيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة إن وجدتها. ما هي موجودة صيام شهرين متتابعين، لأنك السبب في هذا الموت. نعم. يقول السائل: من نوى الحج عن والدته ثم لم يذكر ذلك عند الميقات ماذا يترتب عليه؟ بارك الله فيكم. السائل يقول: خرج من دياره ينوي الحج عن والدته، لكن لما وصل إلى الميقات ما نسي، ما نوى. ما دام النية والدافع كله حج عن أمه يكفيه ذلك، ما هو شرط يقول نويت. نعم. يقول السائل: إذا أدركت تكبير الثانية أو الثالثة مع الإمام في صلاة الجنازة فما الحكم؟ فهل أسلم مع الإمام؟ السائل يقول: إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة أو ثلاث تكبيرات ماذا نفعل؟ الجواب: تكبر وتسلم. فاتتك تكبيرة تقول الله أكبر سلام، تكبيرتين الله أكبر الله أكبر السلام عليك، ثلاثة الله أكبر السلام عليك، فقد تقضي التكبير بلفظ الله أكبر ولا حرج. نعم. أسابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ يقول السائل: هل يجوز للصائم في رمضان أو في غير رمضان أن يستعمل السواك؟ إذا السواك ما فيه مادة تتحلل وتصل إلى حلقه لا بأس، وإذا كان مادة تتحلل وتصل إلى حلقه ما يجوز. تعرفتم؟ إذا فرشة ما فيها مادة أبدا يستاك بها، عود أراك يستاك به ولا حرج، لكن إذا فيها مادة تذوب وتتحلل ما يجوز، خشية أن تصل إلى حلقه فيفسد صيامه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء الآذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ أفيدونا بارك الله. السائل يقول: أنا أتناول سحوري وأنا آكل وإذا بالأذان قال الله أكبر، نقطع وإلى نكمل سحوري؟ الجواب: كمل بخفة بسرعة، كأن تكمل شربتك أو تكمل طعامك. عرفتم؟ لأن الأذان يأذن أول الوقت، انتبهتم؟ أول الوقت قبل انبلاج الفجر، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل شرابه الذي يشربه. جزاكم الله خير. أما كونه أخذ المؤذن يؤذن وبدأ هو يأكل ويشرب هذا بالإجماع لا يجوز، ما دام المؤذن قال الله أكبر ما تتناول أنت ماء ولا طعام ولا شراب أبدا، لكن إذا كنت أنت تشرب وهو يأذن كمل شرابك ولا حرج. يقول السائل: اللقمة في فمك ما تلفظها، كملها ولا حرج. يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة. سائل يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة، فالذين يبصرونني إليكموها. الغسل من الجنابة تنوي في نفسك في قلبك أنك تريد أن تغتسل من الجنابة، إذ الأعمال بالنيات لا بد من هذا. لو تدخل بدون نية حوض كامل بحر كامل تغتسل ما ينفع، ما اغتسلت. لا بد من النية في قلبك، وتغسل كفيك ثلاث مرات ثم تستنجي، تغسل فرجيك وما حولهما، بعد ذلك تغسل يديك بالصابون أو بالتراب على الأرض كما كان الرسول يفعل حتى تزيل الرائحة الكريهة من يدك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كأنك بين الناس، تغسل يديك تتمضمض ما تستنشق، تغسل وجهك يديك تمسح راسك أذنيك رجليك، أو وضوء كامل. فرغت من هذا الوضوء، أغمس يديك في الماء أو صب عليهم الماء وخلي الأصول شعريك حتى تستنس البشرة وما تتأذى بالزكام. خللت أصول الشعر، خذ غرفة بيديك هكذا غرفة، وضح عن جهة اليمين واغسل رأسك بها كلها، خذ الثانية من جهة اليسرى واغسل رأسك كله بها، خذ الثالثة وضحها من فوق واغسل رأسك كله بثلاث غرفات، ومع ذلك تغسل أذنيك مع الرأس ظاهرا وباطنا. فإذا غسلت رأسك وأذنيك ماذا بقي؟ بقي جسمك، تبدأ من الجهة اليمنى حتى تصل إلى كعب رجلك اليسرى، وتتتبع أماكن يختفي فيها الماء كالإبطين والصرة وما إلى ذلك. فرغت من الجهة اليمنى تأتي إلى اليسرى من أعلاها إلى أسفلها. هذا هو الغسل الذي قالت عن عائشة ورأت الرسول يغسله يغتسله، هذا هو الغسل. عرفتموه؟ مريض يقول ادعو الله لي بالشفاء، اللهم اشفيه اللهم اشفيه اللهم اشفيه واشفنا معه واشف كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.